أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية في فقه السادة المالكية. بعد أن انتهى الشيخ من كتاب الزكاة أو الذبح، يعني بدأ في الباب الثامن في شيء من مسائل النكاح والطلاق. الباب الثامن في شيء قليل، فالقلة مأخوذة من قوله شيء، يعني بعض الأحكام، إذ هو يشعر بالقلة. ثم بين الشيء القليل بقوله من مسائل النكاح والطلاق، وقد أشار إلى معنى النكاح في اللغة فقال: أما النكاح فمعناه في اللغة دخول الشيء في الشيء، أعم من أن يكون حسيا أو معنويا، فيقال نكحت الحصاة أخفاف الإبل، أي دخلت فيها، لأن الإبل حينما تدوس على الحصى يعني تدخل في الخف، أن الخف طري، أي دخلت الحصاة في خف الإبل. ويقال نكح النوم العين، ده في الأمر المعنوي، لأن النوم أمر معنوي، لكن نكح العين أي دخل فيها. ففي اللغة يعني دخول الشيء في الشيء، سواء كان حسيا أو معنويا، فيقال قولا موافقا للغة من موافقة الجزئي للكلي، فلا ينافي أن هذا القول من اللغة. نكحت الحصاة أخفاف الإبل في الحسي، أي إن الداخل والمدخول فيه كل منهما حسي، الحصاة وخف الجمل. ويقال نكح النوم العين في المعنوي باعتبار الداخل الذي هو النوم، نكح النوم العين أي دخل فيها. لكن في الشرع، وهو أي النكاح في الشرع، حقيقة في العقد، مجاز في الوطء. والمجاز يعني نقل الكلمة من معناها الحقيقي إلى معنى آخر، أي إن لفظ النكاح اسم للعقد حقيقة، يقال يعني عقد على المرأة أي نكحها وصارت زوجة له، اسم للعقد حقيقة، وللوطء مجازا. وقيل بالعكس، حقيقة في الوطء مجاز في العقد. هنا عد شوف فائدة الخلاف عند الفقهاء: من زنى بامرأة هل تحرم على ابنته، على ابنه وأبيه، على أنه حقيقة في الوطء، أو لا تحرم على أنه مجاز في الوطء حقيقة في العقد؟ والراجح شرعا أنه شرعا حقيقة في العقد مجاز في الوطء. ولذلك لو زنى بامرأة وأراد ولده أن يتزوجها، أو أراد أبوه أن يتزوجها، فله ذلك. ليه؟ لأنه نكحها بغير عقد، نكحها إيه؟ بغير عقد. والنكاح حقيقة في العقد وإن كان مجازا في الوطن، وإن قلنا على القول الثاني إنه مجاز في العقد حقيقة في الوطن، يبقى الزنا يحرم، يعني من زنى بامرأة صارت محرمة على ولده ومحرمة على أبيه. لكن الراجح أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطن. قالوا لأن ماء الزنا هدر لا يحلل ولا يحرم، لا يحلل ولا يحرم، يعني لا قيمة له. والراجح أنه شرعا حقيقة في العقد مجاز في الوطن، فتحرم على أبيه بمجرد العقد، ولا تحرم بوطئه إياها زنا. يعني لو واحد عقد على امرأة وقرأ الصيغة خلاص حرمت على ولده وحرمت على أبيه. وكان في مشكلة قريب يعني عرضت على لجنة الفتوى هنا في الأزهر، واحد أبوه عقد على امرأة ولم يدخل بها ومات، فجاء الولد تزوج زوجة أبيه وأنجب منها أولادا، وطبعا إيه؟ هذا زنا والعياذ بالله. والمشكلة أنه مثلا اللجنة قالت له يعني لا يجوز لك ذلك ويجب فسخ هذا العقد، مش طلاق، هذا يجب الفسخ حتى ولو بعد 40 عاما. هاي ما خلاص، ما هو العقد حقيقة، حقيقة يعني هنا تزوجها، يعتبر تزوجها ما دام عقد عليها خلاص، أصبحت امرأة أبي. قال بعضهم قال مالك النكاح مستحب واختلف فيه في زماننا هذا، فقال بعضهم تركه والاشتغال بالعبادة مخافة عدم القيام بحقوق الزوجة أفضل، وقال بعضهم التزوج أفضل ويجتهد في الحلال ما قدر، فإن لم يجد فالمتشابه. قال بعضهم قال مالك النكاح مستحب، يعني حكمه، أي الأصل فيه الاستحباب، الأصل في النكاح أنه مستحب، واختلف فيه في زماننا هذا، أي في زمن المصنف الذي هو أبو الحسن المصري، وهو في القرن 7 و8 الهجريين، ولعل مراده آخر الزمن لا خصوص زمنه، يعني حكمه في آخر الزمان. فقال بعضهم تركه والاشتغال بالعبادة مخافة عدم القيام بحقوق الزوجة أفضل، أي فلا يكون النكاح مستحبا بل إما مكروه أو خلاف الأولى، يعني يتركه ويشتغل بالعبادة خوفا من عدم القيام بحقوق الزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فالذي يخاف من تضييع الزوجة والأولاد يكره له التزوج، أو الأولى له عدم التزوج. وقال بعضهم التزوج أفضل، أي فالنكاح مستحب، ولعل هذا القولين مطلقان عن التقييد بما إذا لم يحصل موجب تحريمه أو وجوبه، يعني أنه تعرض له الأحكام الخمسة، النكاح يعني قد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا على حسب حال الإنسان. فالذي يخاف الوقوع في الزنا يجب عليه أن يتزوج، والذي يخاف من تضييع الزوجة والأولاد بعدم الإنفاق عليهم يحرم في حقه التزوج. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني الذي لا عمل له ولا دخل له وهو يعني يأكل أو يعني يطعم نفسه فقط، ولو تزوج لضيع زوجته وأولاده، فهذا يحرم عليه التزوج. ولكن الذي يقدر من نفسه أن ينفق على الزوجة والأولاد وأن يقوم بحقهما فالتزوج في حقه مستحب، لأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نزل وتزوج على مقتضى هذا القول الذي يقول بأفضلية التزوج، فإنه يجتهد في الحلال ما أمكن، وهو بمعنى قول المصنف ما قدر، يعني أنه يبذل جهده ما استطاع في طلب الحلال، طلب الرزق الحلال الذي ينفق منه على نفسه وعلى زوجه وولده. فإن اجتهد وسعى جهده فلم يجد الحلال، فالمتشابه هو الذي يجتهد في تحصيله لينفق عليها منه، يعني أنه يبذل جهده ما استطاع، فطلب الحلال فريضة بعد الفريضة. لكن إن لم يجد الحلال الصرف فالمتشابه، يعني الذي فيه الذي فيه شك. ولما كان النكاح مشتركا بين الوطء والعقد، وكان أحد المعنيين ليس مرادا في موضوعنا الآن، بين المراد منه فقال: والنكاح بمعنى الوطء لا يجوز، لا يجوز الإقدام عليه في الشرع إلا بأحد أمرين. النكاح بمعنى الوطء لا يجوز الإقدام عليه في الشرع إلا بأحد أمرين: عقد نكاح أو ملك يمين، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أو ما ملكت أيمانهم من الإناث، ولا ثالث لهما، يعني إباحة الفرج لا تكون إلا بنكاح أو ملك يمين، يعني الإماء، ولا ثالث لهم. وما روي عن عطاء من إباحة الفرج بالعارية فشاذ لا يعرج عليه، يعني في قول العطاء ابن أبي رباح بجواز إعارة الفروج، يعني اللي عنده أمة يجوز أن يعيرها لغيره ليطأها، بل هذا قول شاذ لا يعرج لا يعرج عليه. والأول هو النكاح، وهو النكاح له أركان أربعة، اللي هو يعني إباحة الفرج تكون بالنكاح وملك اليمين. يقول: والنكاح له أركان أربعة، الأول من أركانه الولي من قبل الزوجة، فلا يصح العقد بدونه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلا يصح العقد بدونه في البكر والسيب. البكر والسيب سواء، يعني البكر التي لم تتزوج والسيب التي تزوجت، وهو قسمان، الولي قسمان، مجبر وغير مجبر. فالمجبر الأب في البكر، في البكر ولو عانسا، وهي التي طالت إقامتها عند أهلها، يعني البكر العانس هي التي طالت إقامتها مثلا أكثر من 30 سنة أو 40 سنة يقال لها إيه؟ عانس. حتى ولو كانت البكر عانسا فطبعا إيه؟ يجبرها أبوها على الزواج، يجبرها أبوها على الزواج، لقوله صلى الله عليه وسلم البكر تستأمر، يعني تؤمر بالزواج، البكر تستأمر والسيب تعرب عن نفسها، والسيب يعني لابد أن إيه؟ أن تتكلم. مجبر وغير مجبر، فالمجبر الأب في البكر ولو كانت إيه؟ عانسا، وهي التي طالت إقامتها عند أهلها، والثيب بنكاح صحيح إن صغرت أو بعارض مطلقا، صغرت أو كبرت، يعني هناك ثيب بنكاح، بنكاح صحيح، وسيب بعارض، يعني مثلا أحيانا البكارة تذهب بالنط مثلا، يعني البنت نطت نطة خطأ فزالت إيه؟ بكارتها، دي اسمها زالت بإيه؟ بعارض. أو دخل شيء مثلا من عود أو شيء في الفرج ففض البكارة، يبقى دي زالت البكارة بإيه؟ بعارض لا بنكاح. والسيب بنكاح صحيح إن صغرت، يعني حتى لو كانت صغيرة، أو بعارض مطلقا صغرت أو كبرت، أو بحرام أي زالت بكارتها بزنا. فالثيب هي من زالت إيه؟ بكارتها بنكاح صحيح أو بوطء حرام أو بعارض. والمجبر أيضا ضمن الولي المجبر وصي الأب في البكر إذا أمره بالإجبار أو عين له الزوج، يعني المجبر ووصيه، يعني أن الأب مثلا أوصى لأخيه اللي هو العم، عم البنت، أوصى لأخيه أو أوصى لخالها مثلا أو أوصى لأي أحد وأمره أن يجبرها، أو عين له الزوج قال له زوجها مثلا من ابن أخي أو زوجها من فلان، يبقى أمره بإيه؟ بالإجبار. ما لم يكن المعين فاسقا، ما لم يكن المعين فاسقا شريبا، يعني مثلا عين له واحدا من الفسقة الذين يشربون الخمر أو يلعبون الميسر، إذ ليس للأب ولاية عليها بالنسبة للفاسق، يعني لا يجبرها على الزواج من فاسق، لأن الحديث في الترمذي قال عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يبقى الذي يرتضى دينه وخلقه هو الرجل أو الزوج الصالح صاحب الدين، فهذا هو الذي يعني يجبر الولي بنته أو يوصي مثلا آخر أن يزوجها من هذا الرجل الصالح ويأمره بجبرها عليه، لكن إذا كان فاسقا ليس له ذلك. يبقى المجبر الأب أو وصيه، والمجبر أيضا السيد في أمته القن، يعني الأمة الخالصة ليست فيها شائبة حرية. ثم ما عدا هذه الثلاثة أو هؤلاء الثلاثة لا جبر لهم. يبقى الأب ووصيه والسيد، هؤلاء الذين لهم الجبر، الجبر لكن على الزوج الصالح لا الفاسق. فيزوج الولي الغير المجبر الأنثى البالغ، أي ليس له ولاية إلا على البالغ. لكن الولي غير المجبر كالخال أو العم أو الجد، كل ذا ولي غير إيه؟ غير مجبر. يزوج الأنثى البالغ أي ليس له ولاية إلا على المرأة البالغ. فلا تزوج اليتيمة أي الصغيرة التي لم تبلغ إلا بشروط تعلم من شراح خليل، يعني شروط في الإيه؟ في المطولات، يعني لا يزوجها اليتيمة يعني إلا لمصلحة، لا يزوجها إلا لمصلحة لأنها صغيرة لا تعرف. طبعا ويشترط في الولي شروط ثمانية، الولي اللي هو ولي المرأة يعني، منها اتفاق الدينين بالنسبة للولي والمرأة. فلا يزوج الكافر المسلمة، أن من شرط الولي أن يكون مسلما والمرأة كذلك. فلا يزوج الكافر المسلمة ولو ابنته البكر، يعني البنت مسلمة والأب كافر طبعا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يبقى ليس لها إيه؟ ليس له أن يزوجها، ليس لأنه ليس أهلا للولاية. قال وإذا وقع النكاح، هذا النكاح يعني، فهو فاسد، يعني إذا زوج الكافر بنته المسلمة فالزواج إيه؟ فاسد. بخلاف ابنته الكافرة فيزوجها لكافر، يعني الأب الكافر يزوج بنته الكافرة لكافر، وكذا يزوجها لمسلم، يزوجها لمسلم لأنه كافر ولي لكافرة، فيزوجها لكافر أو يزوجها لمسلم، يعني يكون نائبا عنها في العقد، هذا معنى الولي. وكذا يزوجها لمسلم إذا كان له ولاية نكاحها، مع مراعاة بقية أركان النكاح وشروطه في الإسلام. لما يزوجها ليه؟ للمسلم يعني، يعني لابد من مراعاة الصداق والشهود والصيغة، لكن ما ينفعش طبعا إيه؟ يزوجها للمسلم مثلا في يعني في الكنيسة مثلا أو في بيعة، لا يصلح هذا، يعني لابد من إجراء أركان النكاح اللي هو إيه؟ الولي والصيغة ومع مراعاة الصداق طبعا أو أقل الصداق. فلا يزوج الكافر المسلمة ولا المسلم الكافرة، يعني الولي المسلم لا يزوج امرأة كافرة، يعني لا يكون وليا عنها في كل حال، إلا أن تكون الكافرة أمته، يعني عنده أمة كافرة هو سيدها يجوز أن يزوجها، فيزوجها لكافر لا لمسلم، لأن أمة الكفار أي التي على دينهم وإن كانت ملكا لمسلم لا ينكحها المسلم إلا بالملك لا بالعقد. يعني المسلم يزوج أمته الكافرة ليه؟ لكافر، ولا يزوجها لمسلم، لأن الأمة بالنسبة لا تملك للمسلم إذا كان إلا بملك اليمين فقط، يعني يشتريها ولا يتزوجها، يعني الأمة لا تزوج، الأمة لا تزوج، لكن تباع يشتريها، إلا أن تكون أمته فيزوجها لكافر لا لمسلم، إلا أن تكون أمته أو معتوقته، يعني أعتقها فصارت حرة، فإنه يزوجها ولو لمسلم لحريتها، بأن أعتقها وهو مسلم ببلد الإسلام فإنه يزوجها ولو لمسلم لأنها صارت حرة، فإن أعتقها وهو كافر أو مسلم ببلد غير بلد الإسلام ففي الأولى لا يزوجها إلا أهل الكفر، يعني هو كافر وأعتق أمته الكافرة فهنا يزوجها لأهل الكفر، إلا أن تسلم فيزوجها للمسلمين. ومنها أي من شروط الولي الحرية الكاملة، الحرية الكاملة، فالعبد والمكاتب والمدبر والمعتق بعضه يفسخ ما عقدوه. طبعا العبد في نوع منه عبد خالص لا شائبة فيه للحرية، وعبد مكاتب، المكاتب اللي هو بيكتب على نفسه شيكات أو كمبيلات يسددها لسيده، يعني يعمل ويسدد، يشتري نفسه من سيده ويقول أنا مثلا أسدد لك 100,000 على 50 شهرا مثلا، ده اسمه مكاتب. وفيه مدبر اللي هو يقول له السيد أنت حر بعد دبري، يعني بعد موتي، يبقى اسم المدبر. وهناك معتق بعضه، يعني عبد مشترك بين رجلين، فواحد منهم قال أنا نصفي اعتقته، يبقى نصفه حر ونصفه عبد، يسموه المبعض، العبد المبعض، أي بعضه حر وبعضه عبد، يعني ممكن يكون 4، واحد يعتق الربع ويبقى باقي الثلاثة أرباع. قال فيعني المدبر والمكاتب والمعتق هؤلاء جميعا قال يفسخ ما عقدوه ولو لبناتهم. ليه؟ لأنه لابد يكون الولي حر لا يكون عبدا أو فيه شائبة عبودية، يعني لا يكون وليا حتى لبنته اللي هو العبد ولو لبناتهم ولو بعد الدخول، حتى ولو طالت المدة، ولها المهر كاملا تستحقه بالمسيس لفوات بعضها. يعني لو تولى العبد الايه المدبر او المبعض او الخالص او ما فيه شائبة حرية، لو تولى عقد نكاح يفسخ ولو بعد طول زمن. يعني إذا اطلعنا عليه وعرفنا أن هذه المرأة زوجها عبد يفسخ العقد، ولها المهر كاملا تستحقه بالجماع، لأن طبعا الخلوة والجماع يوجبان المهر كاملا. ومنها عند بعضهم هو ابن وهب من شروط الولي أن يكون غير مولى عليه، فالسفيه، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف، لا يحسن التصرف، فالسفيه لا ولاية له عنده، وإنما الولاية لوليه. يعني شوف الإسلام وعظمة الإسلام، أن الذي لا يحسن التصرف في ماله يحجر عليه، يحجر عليه، يعني مهما كان كبيرا أو صغيرا لا يتصرف إلا بإذن وليه، ولي السفيه. يعني إن باع أو اشترى أو اكترى أو تأجر أو أجر، يعني الإسلام لا يمضي حكمه إلا بإجازة وليه. ولذلك ابن وهب شرط في ولي الزواج أن يكون غير مولى عليه، لأن الذي له ولي لا يكون وليا، وأن يكون عدلا كما هو مذهب الشافعي وعلى خلاف المشهور عندنا. الإمام الشافعي اشترط العدالة في ولي الزواج، وعندنا احنا المالكية المشهور أنه لا يشترط العدالة، لا تشترط العدالة عندنا. والإمام أبو حنيفة جعل الكثرة مكان العدالة، لكن هذا في الشهود. يعني الأصل عدلان، شاهدي عدل، لكن قال إذا لم نجد العدلين فلنستكثر من الشهود، كما هو الآن في مصر. يعني المذهب أو المذهب السائد في الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. ولذا قال: والمشهور أن الفسق لا يسلب الولاية، ولكن أو إنما يقدح في كمال العقد دون صحته. يعني قد يكون الفاسق وليا لبنته أو لأخته، وإنما يقدح في كمال العقد دون الصحة، يعني العقد صحيح وإن لم يكن عقدا كاملا. ويعقد السفيه ذو الرأي، يعني السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال ولكنه متدين. أدي معنى كلمة السفيه ذو الرأي، سفيه ولكن له رأي، هو لا يحسن التصرف في المال لكن له رأي. قال: ويعقد السفيه ذو الرأي، أي المتدين، أي كونه غير فاسق. خلي بالك، لأن السفه غير الفسق، السفه يكون في التصرف في الأموال، يعني لا يحسن البيع ولا الشراء. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقال له: يا رسول الله إني أخدع، يعني يضحك علي الناس في البيع والشراء، يعني لا يحسن البيع ولا يحسن الشراء، هو ذا سفه. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة. يعني إذا بعت أو اشتريت فقل لا خلابة، يعني لا خيانة، يعني بيوكل الشخص الثاني إلى ضميره. إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا خيانة. هذا معنى ويعقد السفيه ذو الرأي، أي المتدين، أي كونه غير فاسق، وكونه كامل العقل لا ضعيفه، لأنه في طبعا ضعيف العقل اللي هو إيه، يعني ذكاؤه محدود، ذكاؤه محدود، يعني لا يدرك الأمور كما يدركها إيه صاحب العقل. ومعلوم أن الولي لا يشترط فيه العدالة عند المالكية يعني، فليكن السفيه ذو الرأي مثله، يعني السفيه الذي له رأي يكون وليا. ويعقد السفيه ذو الرأي على ابنته بإذن وليه، طبعا ليس إذن الولي بشرط صحة في العقد، يعني طبعا السفيه دايما بيبقى له ولي، ولي على تصرفاته، لكن ليس إذن الولي بالنسبة لهذا السفيه اللي يزوج بنته، يعني ليس إيه، ليس بشرط صحة في العقد. وأما في دوامه فإنه ينظر فيه، فإن كان صوابا أمضاه وجوبا وإلا رده، يعني أنه لو زوجها مثلا من غير كفء أو زوجها من فاسق، يبقى وصيه يتدخل ويرد إيه هذا الزواج، ويرد هذا الزواج. قال: فإن كان صوابا أمضاه وجوبا وإلا رده كذلك. ومن لا ولي له يمضى فعله بلا نزاع، يعني السفيه ذو الرأي لا ولي له، في بعضهم لا ولي له، يبقى يمضي فعله في تزويج